ليلى قال هاني بغي قتلو مدام كخوي انا زادا نموت علي خليني نولى قوية وين ولي برنسس نزال حجامة ونعفز في الناس الديب شاف ليلى قال هاني بغي قتلو مدام كخوي انا زادا نموت علي خليني نولى قوية وين ولي برنسس ننسى الحجامة ونعفز في الناس الذيب ليلى ليلى والذيب الذيب ليلى ليلى والذيب الذيب ليلى ليلى والذيب الذيب ليلى ليلى والذيب 87 الذيب شد الحكم من الوقت ذاك ما فما حد يتكلم طلعوا الضبوعة سريف تتراب السيا هما اللي سرقوا ونهبوا الميزانية 87 الذيب شد الحكم بالوقت ذاك ما فما حد يتكلم طلعوا الضبوعة سريف تتراب السيا هما اللي سرقوا ونهبوا الميزانية الذيب ليلى ليلى والذيب الذيب ليلى ليلى والذيب غديك وفات القصة هالذيب تبعو غدار وليلى طلعت لصة أما الذبوعة حصلوا في المنداها لا عاد جعار ولا عاد اكتهاب 2011 غديك وفات القصة الذيب تبعو غدار وليلى طلعت لصة أما الذبوعة حصلوا في المنداها لا عاد جعار ولا عاد اكتهاب الذيب وليلى ليلى والذيب ليلى والذيب الذيب ليلى ليلى والذيب